تدير او ستدير في فتح السين او في كسر السين؟ والله جزاك الله خير، انا ما يعني تحدثت ما ادري معك ولا مع غيرك انه لازم راجع معك يمكن وما غاب عن ذهني لسه ما رجعنا، فعسى ان نراجع ان شاء الله. موسى عليه السلام كان حي كثيرا كسر السير حي الحجر، الحجر بيكون صيغه صيغه الاصح في اللغه صيغه فعيل على وزن رحيم. ايوه قال ويجوز ان نقول ستير على وزن فعيل. ايوه هذا معناه في المسألة قولاني ووجهاني، أنا ما عندي مراجعة حقيقة، لكن اللي يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير. فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه غيره. لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس، لأن هذا شعب مسلم. نعم. في الأسبوع اللي مضى شيخنا يوم الجمعة في الدرس كان البرقاوي يعطي هذا الدرس اللي هم معتادين عليه، فأثناء الحديث اتطرقوا على سنة الجمعة القبلية. أي نعم. فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعدين آخر كلامه كان يقولها من باب الاستحباب، يعني اللي بده هي سنة مستحبة. فنقل هذا الأخ إلنا في المحل هذا الكلام أمام إخوانا طلبة العلم، فقالوا شو رأيكم نسأله الآن على الهاتف. فعلا اتصلنا فيه على الهاتف. من جملة كلامه في المسجد كأنه سمع هذا صاحبنا هذا القول، أحد الشباب بقول للشيخ البرقاوي بقول له يا شيخ طب هذول بقولوا الدليل، هذا بقول صاحبنا أن سمعت كلمة أنهم زنادقة. هذا أولا. وثانيا على سماعي أنا بالهاتف بعد ما نقل هذاك من بعض الصفحات عن ابن تيمية راح قرأهم عن كتاب اللي هو الشيخ البرقاوي، الشباب قال له ان انا قرأت ما وجدت هذا الكلام. قال هذا اللي اقول لك كذابين هذولا، قال انا قرأت انا بنفسي. قال ما وجدت، راح جاب الكتاب من مكتبته طبعا على الهاتف هذا كله وسرد الكلام اللي موجود. وفي نهاية الموضوع الرجل هذا قال له هؤلاء هم ضالين ومضللهم وشيوخهم، حتى وصل بانهم هؤلاء حشاشون. سبحان الله يعني هذا الرجل يتصرف هذا. نسأل الله يهديه، نسأل الله أن يهديه.